وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وإذا شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. قل ما موسوعة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لأنذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.